وفي رواية فيقول: هؤلاء عبادي جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق يرجون رحمتي ويخافون عذابي ولم يروني فكيف لو رأوني. وفي رواية يقول الله: يا ملائكتي ما جاء بعبادي؟ قالوا: جاءوا يلتمسون رضوانك والجنة. فيقول الله عز وجل: فإني أشهد نفسي وخلقي أني قد غفرت لهم ولو كانت ذنوبهم عدد أيام الدهر وعدد قطر السماء وعدد رمل عادج. ثم يقول: أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له. هذا موقف من مواقف الحج أيها المسلمون. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: فلله ذاك الموقف الأعظم الذي كموقف يوم العرض بل ذاك أعظم، ويدنو به الجبار جل جلاله يباهي بهم أملاكه فهو أكرم. يقول: عبادي أتوني محبة وإني بهم بر أجود وأرحم، فأشهدكم أني غفرت ذنوبهم وأعطيتهم ما أملوه وأنعموا، فبشراكم يا أهل ذا الموقف الذي به يغفر الله الذنوب ويرحم. فكم من عتيق فيه كمل عتقه وآخر يستسعى وربك أرحم. ثم قال رحمه الله: فيا ساهيا في غمرة الجهل والهوى صريع الأماني عن قريب ستندم، أفق قد دنا الوقت الذي ليس بعده سوى جنة أو حر نار تضرم. فأفيقوا عباد الله، فهذه المواسم قد أقبلت. يقول الله عز وجل: إن عبدا أصححت له جسمه ووسعت عليه في معيشته تمضي عليه خمسة أعوام لا يفيد إلي المحروم. هذا هو المحروم، وكيف لا يكون محروما؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وليس للحجة المبرورة ثواب دون الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: ما أهل مهل قط إلا بشر، ولا كبر مكبر قط إلا بشر. قالوا: يا رسول الله بالجنة؟ قال: نعم، فأجيب داعي الله وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. ومن الأعمال الصالحة في هذه الأيام الصيام، أجره عظيم، حتى قال نبينا عليه الصلاة والسلام: عليك بالصوم فإنه لا عدل له، أي لا يعادله شيء من العمل الصالح، وهو من أهم الأعمال الصالحة. ويشرع صيام هذه الأيام التسع كلها، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يصومها. فعن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة. رواه أبو داود. قال النووي رحمه الله: ليس في صوم هذه التسعة كراهة، بل هي مستحبة استحبابا شديدا، لا سيما التاسع وهو يوم عرفة. وصوم يوم عرفة أفضل صيام التطوع على الإطلاق. قال عليه الصلاة والسلام: يكفر السنة الماضية والباقية. رواه مسلم. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وهذا خاص بغير الحجاج، أما الحاج فالسنة في حقه الفطر. وإما يشرع في هذه الأيام شراء الأضاحي وتسمينها، فهذا العيد عيد الأضاحي، وهو أعظم يوم على الإطلاق، والذبح فيه أفضل عمل. وقد أمر الله بالمبادرة بالذبح بعد صلاة العيد، فقال جل في علاه: فصل لربك وانحر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل الأيام عند الله يوم النحر. فأمر بأفضل عمل في أفضل يوم. والأضاحي شعيرة من شعائر الدين ومنسك من مناسك المسلمين. قال جل في علاه: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. وقال سبحانه: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. متفق عليه. قال ابن تيمية رحمه الله: فإنها من أعظم شعائر الإسلام، وهي النسك العام في جميع الأمصار. وقال ابن حجر رحمه الله: لا خلاف في كونها من شعائر الدين. ولذلك قال ابن القيم: فإنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يدع الأضحية، بل أجاز العلماء أن يستدين العبد ليضحي. قال الشافعي في الأم: نحب لزومها ونكره تركها. ولا خلاف بين العلماء على أنها مشروعة، وعلى أنها مؤكدة على القادر، يتقرب بها العباد إلى ربهم في كل عام بإراقة الدماء، ويتعبدون بالنسك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، ولن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى من عباده والتقرب إليه بمحابه. وإن من أهم أحكامها المتعلقة بأول شهر ذي الحجة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. رواه مسلم. وفي رواية: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا. وفي رواية أخرى، والروايات عند مسلم: من كان له ذبح يذبحه، فإذا هل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. وهذا النهي متعلق بالمضحي فقط، على الراجح من أقوال العلماء رحمهم الله. وأما المضحى عنهم من ولد وزوجة فلا يلزمهم ذلك، وأيضا لا أثر لذلك في صحة الأضحية. فلو أخذ الإنسان فقد أخطأ وخالف هدي نبيه عليه الصلاة والسلام، ولكن الأضحية صحيحة، وكلما كانت الأضحية أكمل كانت أفضل. ولذلك قال أبو أمامة رضي الله عنه: كنا نسمن الأضحية بالمدينة، وكان المسلمون يسمنون، وأفضل ألوانها البياض وما قاربه. ففي الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يضحي بكبشين أملحين، والأملح ما خلط بياضه بسواد. وقال عليه الصلاة والسلام: دم عفراء أحب إلى الله تعالى من دم سوداوي. والسنة التضحية في البلد وعدم إخراجها إلى خارج البلد، لأنها شعيرة واجب إخراجها وإظهارها إلى خارج البلدان يميتها. وكذلك من السنة أن يتولى الإنسان شراء أضحيته ويختارها ويذبحها بيده إن أمكن. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يباشر أضحيته ويذبحها بيده الشريفة. وفي البخاري قال: كان أبو موسى يأمر بناته أن يضحين بأيديهن. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، هذه الأيام أيام الذكر والتكبير. قال جل في علاه: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. قال جمهور العلماء: هي أيام العشر. قال البخاري في الصحيح: كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما. وقال الطحاوي رحمه الله: كان مشايخنا يقولون بذلك